يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله مولاكم العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى أزواجه حديثا فلما تبدأت به وأظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما قال أنبأك هذا قال نبأني العليم فلما نبأ به قال من أنبأك هذا قال نبأني بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم لَكُمْ تَحِلَّ لَنَا أَيْمَانُكُمْ والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. وإن تظاهر عليه فإن الله هو صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات ربه إن

يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات

المرء يا من ملك عمرا وصدق بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين وما Oh, yeah, yeah. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيها